اللهم لا شماسة. بارك الله اللهم لا شماسة. اللهم بارك الله فيك. والله يا شيخ أنا في هذا الوضع الآن يعافينا وإياكم. نعم. مما هتك به سترة. جزاك الله الجنة. والله يا شيخ ما نتمناها لكن هكذا هو توت هتك الله سترة. نعم يا شيخ. نحن والله يا شيخ طالب. نعم. نحن لا نشمت به. لا والله يا شيخ. وما كان ودنا أنه يقع فيما كان فيه. لا والله. لا من بدعة ولا من سوء فاحشة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا والله يا شيخ لكن هذه نحن لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا شيخ هذه جزاء. والله يا شيخ أنا أبويا وأنا أحبك وأحب العلماء. والله يا شيخ لا يجري العلماء. وهذا أنا لأن أنا سابرته مسابرة. أنت ثق يا أبا عبد الله. نعم يا شيخ. أنا عندي وثائق على الرجل قديمة. نعم. وموثقة. نعم. نسأل الله العافية والسلامة. قل نسأل الله العافية والسلامة. آمين يا شيخ. لا شماسة. نعم. نعم. اللهم لا شماسة.